رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا وتمم. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا وتمم. أرضى مولاه بما التزم، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان مجان الصلوات. رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان منار الإصلاح في دنيا النفس وأخرى. وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان غنوله شهر بطوله غنوله أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا الله يا مولانا وسط الأسواق يغني شويخ من أرضي بكناس وسط الأسواق يغني إيش علي أنا من الناس وإيش على الناس مني وإيش علي يا صاحب أنا من جميع الخلائق وإيش علي يا صاحب أنا من جميع الخلائق افعل الخير تنجو افعل الخير تنجو واتبع أهل الحقائق الله يا مولانا سبحانك يا إلهي جود عليا سبحان الحي الباقي سبحانك يا إلهي جود عليا سبحان الحي الباقي سبحان الحي الباقي سبحانك يا إلهي جود عليا الله يا الله يا مولانا الله يا مولانا الله يا